بسم الله. نعم السائل وعليكم السلام ورحمة الله وسلم، نرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من الصحيح أن خير الصفوف في صلاة الجنازة آخرها؟ لا يا أخي، خير صفوف الرجال أولها في جنازة وفي غيرها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أن الرجل يقف صفا وحده، لا، ما يقف، ما يسمى صف إلا إذا كان بجواره من يقف معه. وهل يقول الرجل أمتي أو أمة الله؟ السؤال يعني يقول فتاي وفتاتي، كما سمعنا في الحديث، لا يقول عبدي وأمتي، النهي للتنزيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، يقول إنني مسافر إن شاء الله بعد صلاة العصر، وقد قمت بزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه قبل يومين، فهل يجب علي زيارة والتسليم مرة؟ لا يا أخي، ما أيضا لا تكرر، لا يشرع تكرار. الإمام مالك كره يعني للرجل أن يقول كلما دخل المسجد زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للآفاقي، يزور مرة واحدة كما يفعل ابن عمر. قال إيش ومتى؟ ما عرفت آخر سؤاله، ما عرفت آخر كتابته. وإليك، يقول أحسن الله إليكم وأنا أقول وإليك، قال هل القدوم إلى المسجد قبل الفجر ثم البقاء إلى صلاة الجمعة يعد قدوما في الساعة الأولى أم لا بد من في الساعة الأولى؟ يعني من يوم الجمعة، إذا طلع الفجر يبدأ من وقت اللزوم، من وقت اللزوم للصائم، حتى يعني تقسم ساعات، ما هو على التقسيم المصطلح عليه. يعني من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرأ هي 4 ساعات، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الثالثة كأنما قرب كبشة، ومن جاء كأنما قرب دجاجة، ثم في الأخير كأنما قرب بيضة، ثم تطوى الصحف. يعني يقسم هذا الوقت على 5 ساعات. كل متى الصبح أم الظهر؟ وكل متى الصبح أم الظهر؟ يعني بالنسبة إذا كان عليه تسليم مرة أخرى. ذكرنا أنه ما يكرر، أنه ما يكرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا، فتكرار الزيارة من جعله عيدا. هل كل حيدة خرج ليتنا نقرب بيضة، بس ما نقرب ولا بيضة الحين. الله المستعان. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إني أحبك، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا ما لا تعلم وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد بالأحمر والأصفر، واليوم نرى ذلك في المسجد النبوي وغير المساجد، ما حكم ذلك؟ والله لله الحمد ما نرى ذلك، لأن يعني الإنسان لما يكثر عليه مثل هذه الأمور ينساها. أن تصلي بسجادة، لو اشتغلت بزخرفتها اشتغلت عن الصلاة. الآن السجادة التي أمامنا، لكن مع كثرة تغفل عن هذا، وينبغي للمصلي ألا يشتغل بغير صلاته، ألا يشتغل بغير صلاته. ولا شك أن زخرفة المساجد أنه من أمارات آخر الزمان ومنهي عنه، والموجود مكروه، لكن لا يعني ذلك أننا ننشغل فيه، بل علينا أن نوطن أنفسنا للخشوع في الصلاة وعدم الاشتغال بمثل هذه الأمور. الإنسان الحين لو أريد أن تزال هذه الزخارف لحصل فتنة بين المسلمين أنفسهم، قالوا أنتم ما تعظمون المساجد، أنتم كذا أنتم كذا إلى آخره من المسلمين. والشيء الذي يعني لا يثير الفتن، وهذا مطلوب، قد يكون بعض الأمور وجودها غير المشروع، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. هذه أمنية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وضع الكعبة يعني ليس على الوضع الصحيح، قريش قصرت بهم النفقة وهم مشركون، قصرت بهم النفقة الحلال لأنهم ما أرادوا أن يدخل في عمارة البيت الحرام شيء من الحرام، فقصرت بهم النفقة وقصروا يعني بناءه عن قواعد إبراهيم، ولهذا باقي في الحجر شيء من الكعبة من الأسس، يعني من جهة الركن الغربي والركن الشامي ليس على قواعد إبراهيم، بل بقي في الحجر شيء من الكعبة، ولهذا صلاة الفريضة لا تصح في الحجر إسماعيل لأنها من الكعبة، فيه أذرع من الكعبة. وأيضا قريش رفعت الباب وجعلت بابا واحدا حتى تدخل من شاءت وتمنع من شاءت. النبي تمنى عليه الصلاة والسلام لولا أنه خشي من مفسدة، خشي من الفتنة، وأن يظن حدثاء العهد بالكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم عدم تعظيم بيت الله، فترك. جاء عبد الله بن الزبير فحقق أمنية الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن شيء تركه الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي. أي نعم. ثم لما قتل الزبير جاء المتولي من بعده وهدم ما صنعه الزبير وأعادها على بناء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن العلماء مالك وغيره أشاروا على الولاة ألا يكون بيت الله ألعوبة بأيديهم، كلما جاء وال بعد والي هدم ما بناه الوالي السابق، فلتترك على ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم درءا للمفسدة. فمن هذا الباب أيضا درء المفاسد، أحد يجي يقول القبة موجودة أو كذا، هذا تركها درء للمفسدة وفيه يعني إماتة للفتن. الله المستعان. ما هي أقوالها فلين أن الإنسان يدعى يوم القيامة بأمه أو أبيه؟ دعوهم لآبائهم، يدعى بأحب الأسماء إليه إذا كان مرضيا عنه، أما إذا كان مسخوطا عليه فبأقبح أو أبغض الأسماء إليه يدعى. اللهم صل وسلم على رسول الله. الورد في فضل السلام. كن السلام ورحمة الله وبركاته. والله ما أدري عنك. يقول أنا قدمت في رياض المواليد الذهاب من المدينة إلى العمرة، من أين يشرع لنا الإحرام؟ جيد السؤال هذا، من أبيار علي، من ميقات أهل المدينة. يقول ورد في فضل الصلاة في الروضة طبعا الروضة ورد فيها قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهو بيته إلى يوم القيامة ولله الحمد، محاط بجدران ومعزول عن المسجد. لكن قال روضة من رياض الجنة نكرة، يعني أنه لا تحصر رياض الجنة فيها. وحين قال روضة من رياض الجنة هي عن يسار الصف، وقد فضل يمين الصف وهو ليس في الروضة، مما يدل على أن الصف الأول ولو كان خارجا عن الروضة في الفريضة أفضل خلف الإمام، وميامن الصف أفضل. أي نعم، ميامن الصف أفضل، فدل على أن رياض الجنة التي يعمل فيها عمل الجنة كثيرة ولله الحمد، ومنها حلق الذكر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.